يقول السائل: بعض الناس يطعنوا في كتب في كتاب الإمام أحمد الإمام كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب الإدانة لابن بطة ويقولون أنها تسبب تبديع الناس، فهل هذا صحيح حفظكم الله؟ كتب طيبة فيها بيان ما وقع عن بعض الناس للتبسيط الدلالة على الخير، كتب عبد الله بن أحمد كتب صاحب الإدانة وغير الإدانة ليه الله أباني كثيرا من البدع وأباني مع ناس من أهل التحذير من شبهها وشبههم، هذا قرأنا كله، قرأنا كتاب عبد الله بن أحمد في خير كثير وفي إنكار ما وقع عن بعض الناس من البدع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.